من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حديثنا اليوم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، عن قول الله جل وعلا في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية الكريمة فيها عزاء عظيم للصابرين في أن أجرهم وثوابهم أجر عظيم وجزاء كريم، فهم إنما يوفون أجرهم بغير حساب. نحتاج أولا أن نعرف الصبر ثم نقف مع جزاء الصبر بعد ذلك. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر هو حبس النفس، والصبر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على طاعة الله فإنه ما من طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات إلا وفيها نوع من المشقة والتكليف، فأداء الصلاة والذهاب إلى المسجد، صيام رمضان فيه شيء من المشقة، إخراج الزكاة، النفقة، الصدقة المستحبة، صلة الرحم، بر الوالدين، وغير ذلك من العبادات فيها شيء من المشقة لا شك. فمن حبس نفسه على طاعة الله جل وعلا وحملها عليه فإنه من الصابرين بإذن الله جل وعلا. ولا شك أن حمل النفس على الطاعة في البدايات فيه شيء من المشقة، ولكن النفس إذا تمرنت هذه الطاعات وتدربت عليها وألفتها كانت ألذ لها من كل متاع الدنيا. ولذلك قال من قال من السلف: نحن في نعيم لو يعلم عنه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. وقال بعض السلف حين وجد نعيم طاعة الله تعالى ولذة مناجاته، وقال: إنه لتمر على القلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. إذن طاعة الله جل وعلا وعبادته فيها شيء من التكليف والمشقة، سيما في أول الأمر، ولكنها بعد ذلك إذا اعتادته وهبها الله جل وعلا من الانشراح والانفساح والأنس بطاعة الله جل وعلا وذكره ما لا يدانيه ولا يقاربه أي نعيم من نعيمي الدنيا. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله جل وعلا. لا شك أن المعصية لها محبة، والنفوس جبلت على تتبع الشهوات، ولكن من حبس نفسه عن هذه الشهوات وحال بينها وبين ما يغضب الله جل وعلا فإنه من الصابرين. وأعظم من يذكر في هذا السياق هو يوسف عليه السلام، فهو إمام من أئمة الصبر، كما قال الله جل وعلا عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الشاب عليه السلام هو شاب وعزب وغريب، وهي سيدته، وهي امرأة ذات منصب وذات جمال، وهو آمن من الرقيب البشري لأنها غلقت الأبواب، وهي أيضا التي دعت فلم يذهب ليطلبها أو يبحث عنها، وإنما هي التي دعته وقالت له هيت لك، بل لقد تهددته وقالت كما في قصة النسوة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ومع ذلك اختار السجن وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، إنه الصبر الذي يرجو به الإنسان ثواب الله جل وعلا، يرجو موعود الله، يريد ما عند الله جل وعلا. فإذا دعتك نفسك أيها المؤمن أيتها المؤمنة إلى معصية الله، فتذكر حال يوسف، قال معاذ الله، تذكر أن ما عند الله خير وأبقى. إذا نازلتك نفسك بين هذا النعيم الزائل وبين النعيم الذي عند الله جل وعلا الباقي، فتذكر أن ما عند الله خير وأبقى. إذا كنت وحدك وليس معك إلا جهازك الذكي الذي تستطيع أن تستدعي به أنواع الصور وأنواع المحرمات بين يديك، فتذكر أن ما عند الله خير وأبقى. إذا مرت بك صورة محرمة أو دعتك أذنك إلى سماع محرم، فتذكر أن ما عند الله خير وأبقى. وتذكري أختي المؤمنة أن ما تتركه لوجه الله في هذه الدنيا فأنت توفره لنفسك أحوج ما تكون إليه يوم القيامة. وتذكر دائما ما وصف الله جل وعلا به الجنة أنها خير وأبقى. وقد قال ربنا جل وعلا عن هذه الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تذكر يا عبد الله يا أمة الله هذا الوصف العظيم، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الدنيا لا بد فيها من المنغصات، لا بد فيها من الضغوطات، لا بد فيها من الكروب، لا بد فيها مما يشغل بال الإنسان. فإذا استشعر الإنسان أنه يصبر لوجه الله جل وعلا، يحبس نفسه عن الجزع، يحبس نفسه عن التضجر، يحبس نفسه عن الكلام الذي لا يليق من الاعتراض على أمر الله جل وعلا وعلى قدره، فإنه بإذن الله جل وعلا داخل في ما وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ هذا المعنى يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن الناس يعد لهم في القيامة عدا، أما الصابرون فإنهم يكال لهم كيلا بدون عد ولا حساب. والمعنى الثاني أن هؤلاء الصابرين يوفون أجرهم دون أن يخضعوا لحساب ولا عذاب. فإذا كان الناس يحاسبون ثم يؤجرون بعد ذلك، فهؤلاء الصابرين يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي بأمر الرحمن سنعمل ولدار الفردوس سنسعى لن نكسل أبدا لن نكسل.